تسمعوا جديد حصريا سامر جبرو حصريا عصوت الغد سوريا. برفع راسي أنا فيها ربتني حافظ عبلد تحيا المرأة السورية تحيا المرأة السورية يا ابني حافظ عبلدك مرضك بدمك عرضك ولدك صوت الغد سوريا تحيا المرأة السورية اسمعوا جديد حصريا سامر جبرو صوت الغد سوريا تحيا المرأة السورية يلا يلا هلا هلا حصريا صوت الغد سوريا سوريا الوحدة بتجمعنا حبي وإلفي والله معنا سوريا الوحدة بتجمعنا حبي وإلفي والله معنا بالروح القائد بايعنا وحيو قائد سوريا صوت الغد سوريا